السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس الأخير يثمان هضر فوين ترون عالم البرزخ نار القبر، ندى أن القبر هو أول منازل الآخرة، هو روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. القبر يثم ما ذخزر غروس الإنسان نهضرت في القبر المسلم، أما قبر الكافر لا شك أنه ما تعديت في المقبرة من الكفار، لكن من غان كني تجبني روميا لا شك يثم أنه ما تعديت السنة لا يثم السنة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه أهنت بشرت النار. فأحد الصحابة رضي الله عنهم يوصى النبي صلى الله عليه وسلم الناس كل ما تعدت بقبر كافر أو مشرك فبشره بالنار، يعني غير علم أن الكفار في النار. فمرة تعدت تجبنت روميا، والحقيقة أنه يود الحال افتلالك ثمور ثم سلمن تجبنت روميا من فروض افتلال ثينين. فمرة تعدت في القبر من المشرك استنيت أبشرك بالنار. أما مرة غيدين بالقبور نم سلمن أين نهضرك؟ إعنا القبر نمسلمن. ما رزقت القبر نمسلم أتعلمت أنه يا إما روضة من روضات الجنة، يا إما غثني تنعيم بالجنة، يا إما تنعتب بالجهنم حشر بالعالمين يقعلمين. نهضر ديثما أنه القبرين إلى النعيم، ونهضرت كذلك أنه إلى العذاب. ذكرت بعض الأمور في الموضوعين السي إن شاء الله نكمل في الموضوع عن عذاب القبر. داش راه نهضر في الناس هذا نهضر ايهنا ذا شو هنت الاسباب يكتاوين الانسان اذن عتب القبر انس ذا شو ذا الاسباب من عذاب القبر، ذا شو ذا المنجيات من عذاب القبر، ذا شو نكزمر اذ يخدم الانسان باش هذي منع عذاب القبر. وانظر الاخير ان شاء الله ذا شو ذا الامور يكزمر هذي السفيرز يسلميث بعد الموت انس. أول شيء أن نبدو أسباب عذاب القبر، ونهضر أسباب النعيم، لأنه أسباب النعيم أيثما بننت أسباب النعيم ذي الخير، أين يخدم الإنسان ذي الخير، أين يخدم الصواب في القبر إنس. أنهضر أيثما في عذاب القبر، نهضر في النعيم، لأنه النعيم تقذر خذ مكانين صوبنا في تصفت ثقيت أيثما أتنق العذاب يزمران خذ مكان الحوايش نقارس ولا شفلاس وما عليش سريان ديتو من بعد مرة نوت غردنا أنا فن وين طبق فلان عذاب القبر والعياذ بالله. انظرنا يشنا أنه وين قلنا خفيف مطيا القبر أي فلاس هذه سعدي الضمة، يعني ما في تفص القبر ني واسي سرح وإذ وين ولاش مطيا والضمة هي ماشي ذينك سهلة، فما يلت فيك عذاب القبر أثند الكارثة. أول سبب اكتوين عذاب القبر أي فما كده ذكر من العلماء أنه مثل السريرينك وتوافق على الظاهرينك. أول شيء فشو أنا أذيل القبرينك ذي الجحيم أذيل حفرة من حفر النار، أنه مثل أيها المسلم قل حياتينك السريرة يعني السريك يوم تبلى السرائر السريك يعني من قرنيينك داخل أيني قلن قوليك واحد ويني قلن قبرة ولا نرى كيف كيف أمك المعنى يسول نرى كيف كيف المعنى غيني قلنا برا اكثر نويني قلنا زدخر، يعني صعيد صفة من صفات النفاق، يعني نتفت الإنسان يصوبك الظهر ينس الإنسان مثلا يتظل يخدم الأعمال يتبين دكس على الأخلاق يتبين يعني نتفت أكني تقارن أفيد زرتك تشهد تسنيت وي ما شاء الله، ولكن سزدخل يعلم رب العالمين زيس أنه يسعى النفاق قوليس. أمشي يسعى النفاق قوليس ماشي كيف كيف يقمو قياري مذان الوحي مرذي لي وحدس، ماشي كيف كيف مرة ذي اللي قال إمذن نجتوع عن ربي ذي إمذن نجع الصون ربي إسعاك نسقارن سنثن شخصية عياذا بالله ذويني مغار شرع الرياء نغن النفاق. كل إنسان يوفاقي مانيس سزداخل ذبرة ماشي كيف كيف أذي علمان وثنق الخطر ذا مقرن حاشا يون الصنف إلا يون الصنف نتمني لو كان غير وفق ربي لكن من لا نلحق الصنف أي برانسن سزداخل نسن ماشي كيف كيف بس حيني قلنز داخل كثر ويني قلنز برا يتوسمك سوف لك يكدي من دل الإنسان وديتبين هذا الإنسان الفسق أكدي من دل الإنسان يتطوع ربي بس حكني نقارنكني نورمال كان عادي كان كي الإنسان يتظل يتزمه عادي بس داخل أثي تصف تي تشورس العبادة في قل نقسر حشر بقى على منزيس تي تصف دي الإنسان وتتفق ترى وقيك زوما كنت سنين دي الخميس وتتفق ترى ما يلقي من الليل وتتفق ترى ما يصدق أثي تزرتك إذا ما لحاتي تخدمت ذيميا ستين طول هاروية حشا يزولك الصلوات الخمس كان يقع شوية يتظل كان لوقاتي نسي تزوم شهر رمضان جامي زريخ تخدم أي نطن الصالحة وانتان سزداخل يخدم الأعمال الصالحة ذي السر يتوسم موية أين يقلنا نزداخل كثير من وين يقلنا نقبرها تير درجة تنقرن نفكد القصة ينبريد من الإمام أحمد يروح السفر إن واغي جاغا مدكليسيين يروح ستوفرا غادي قيم الليل مدكليسني تولي فيه أسميلي لحق الفجر الناس كرات توضات الناس توضا غار وين غار العشاء تسمى اتكامل انك تفريج غزيك مثل قيمة الليل إن دم ذاك اللي سيقل عند العالم ذا إن دي حشمي غالا مثل طهور ملا عارا شغل يفقع وشو يدي زارة قيمة الليل ماشا من كني غنخدم ماشا ما كان كيد انك اساسك يا نستطبل يا جماعة نخدم غاية ذوية اثن كيد الفلاني وين يفقع مثل زارة يعبد رب العالمين فالنغض أول حاجة فشرت حسبتك القبر ينك لأنه قارن عالم البرزخ نغ عالم القبر هو صورة لعالم السرين يزدخل أم كيف تعيش السرين يا راك ربي أكن نرى في تعيش القبر ما يلا يا راك ربي ذا الخير القبر كتفت الخير ما يا راك ربي ذا النفاق غسك ني لعيبة تبين تد الإنسان تخدمت الصالحة بس صحيك لدي ذيني قلان يا راك ربي العالمين يلا السريرة خبيثة فمثلا قل قبر ينيك تصنع تصبت فهذه الحاجة ثم زوال الحاجة ويسنث هذا المعاصي لكن ملنت المعاصي ثم قرأ أنت غير ثمزيانت أتحسبت فلسلت قل قبر اعلم أنه كل معصية تحسبت فلس قل قبر ولكن اللي انت كرى المعاصي نذكره انت ذا النبي صلى الله عليه وسلم وسنت تقل أحاديث في يكي أشد قل قبر يعني اللي انت كرى المعاصي المعاصي ككل ذريهم تقل قبر تحسبت في الأسد ولكن يليون النوع من المعاصي يزرهن النبي صلى الله عليه وسلم مولو الإنسان كي تنعت سبن يذكره خاصة خاصة المعاصيين أن بعد في المعاصي لكن ملنت ولكن خاصة في يكي خطر المعاصي يلا ذكره ثورا غير ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذي المعاصي انتشر في المجتمع أول معصية إقلان ثو عرق القبرينك النوم عن القرآن ذا شو ذا النوم عن القرآن النوم عن القرآن يسعى معنيان اثنين النوم عن صلاة الصبح وحينا النوم عن القرآن يعني الإنسان يحفظ من القرآن نغس من القرآن يفهم ذا شو ذا القرآن وفي التطبيقات يعني ذوينا الذي يخذ من القرآن زدفير وعروريس المعنى غمزواله نغد النوم عن القرآن صلاة الصبح وقرآن الفجر رب العالمين يسمى يصير ظلي اثنين الصبح ناخذ ظلي اثنين الفجر نفس المعنى صلاة الصبح ناخذ صلاة الفجر ديوث ديون المعنى اسم يصير رب العالمين قرآن الفجر لأنه ذا الوقت قشوث لك الكثرة قراءة القرآن قل وقت النير الإمام يقرد طويل كثرا الصلاوات المطني المصلين داغن قل وقت النير ولا حد الوقت النافلة ولاش النوافل قل وقت النير 20 دقيقة ما تقيمت تراجيت الإمام وكيجوزا تكرت تنفلت أتقيمت أتقرأت القرآن كم فالصبح ذا الوقت من القرآن حتى وين يقول أني بغادي حفظ القرآن وين يبغى نظر راجع القرآن ولاش الوقت العليم الوقت النير والله غير تقرأت القرآن تزلنا 20 دقيقة بعد الصبح خير ما إلا ثوثي تسنى السوية 3 سوية غ الطهور غ العصر غ المغرب ذي وين يذ أفضل وقت للحفظ فالإنسان يقول أني يقن في صلاة الصبحين خاصة ما يسلس تنيذ الكارثة أسيس للمؤذن وذاع الزورة كي تنيذ الزلاء وكذكرة وين غيثنا آثنا في شمل عذاب القبر إزراء النبي صلى الله عليه وسلم الصنفين أم كيف إزراء إزراء رجل أم كي العذاب القبر الصنفين عياذا بالله رجل يقيم كي يطلق أرقز النطنين بن زدفير وعروريس إدمد حجر صخرة تمقرا دبرة ذمقرا أفي وثق قرويس صبرتين فيتدحرج الحجر من هنا ويذهب رأسه من هناك أسمال في مثاكن صبرتني ويرقزي كفنا كذي ينقل الملائكة العب ذي ذويني قنو في صلاة الصبح أفي وث صبرت أبرتني غذي روح أكسة أقروين وينا غدي قلع وذي روح السع وإذا عالم الآخر يتقرر غذي مثل عبذين ولاش الموت خلاص يموت تعدف لس الموت الموت يوذن بريذك تولد العذاب أديك سوق الرويك وتمتصت هذا العذاب تصنع تصابتك هذه روح قروي الساعة وهذه روح الحجر السي وهذه روح هذه تبع الدياوي غابلات النير ما ردي قل أتغرب العالمين ريز دق رويس يوم ذنب وسعاوذ وثيوث وهكذا ألمي ممكن ألمي ذي يوم القيامة كي أسمى ذيك شم الإنساني كان في صلاة الصبح غالقبر ينس أسمى الذي حسب في صلاة الصبح يقول الله وتتظلر أثيام كالذي عدي العقوبة أتعدي العقوبة ينس تخيل ظهر كان كتشي العبد ما لك ديو تشوف وسيس كان كعقر ويكن في قريح وتخيل أكيد كفك سوف وسيس ألمي ذي يوم القيامة والله غير ذي زيز وقر ويك وثن ماشي سوف وسيس وين غثن أكيد كالصخرة والصخرة هي ماشي ذي عالم الدنيا ماشي ذي بلطن الدنيا ذي بلطن الآخرة العقوبين أشد الإحساس العذاب كثر أكي غلا مذين بلك ذي يوم القيامة ما يلو توكفر انترى الذنوب يقبل وإذا مزوار دائما قلنا معاني القرآن إلا وين يقنن في صلاة الصبح هي قاند العلماء يسعى المعنى النطني وين يقنن في القرآن أم كي يقنن في القرآن وثيض طمثم قران زمر غديني غايثنا أنه ثي أكثر وين يقنن في صلاة الصبح مش من حيث الإذن من حيث الانتشار تنتشر أكثر ثيين إيوا شو أتفت الإنسان يحفظ القرآن نغي يسن شيء من القرآن ماشي شرط تحفظ تكل أين يسن زيس يسنيف يفهميف يعلم ذا شو كحلل ربي زيس ذا شو كحرم زيس أم بعد تطبيقا ذا شو كننج القرآنيين يتوسم ما كنيجن في اللاس في حواجرة وانشتي ذيني قرح المليح يكنا زيك ني السلف الصالح ملاك دين فلان يحفظ القرآن أكدو هين غريون أكدين ويختم ستين حزب يحفظها ما رات تلتغ العب ذا يكدو هنا كذا شا رتفت أتفت ذا الإنسان كقرويس ألمي ذي طرنيس يتمشى بها النبي صلى الله عليه وسلم قال هضرة قال أخلاق قال لبسة قال معنى كل شيء يتمشى بها النبي صلى الله عليه وسلم إيوا شو خطر النبي صلى الله عليه وسلم ما صبغيت في توصف تقيوث الكلمة ذا شارة سينيت كان خلقه القرآن النبي صلى الله عليه وسلم ذا القرآن يتدوك القاعة تبغيت تسمك تم النبي صلى الله عليه وسلم إلي كما القرآن تتدوك القاعة تمثل بأخلاق القرآن وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من السنينس لكن للأسف الشديد أكدوا هين غريون أكدين ويحفظ القرآن أستلت غرغورس وتفريق طارا يارن تذي وننتظلار أزوحوا لي تمشابه زيسي القرآن تفت الإنسان حافظ ذي القرآن بلك يا أم الناس سواء في المساجد قد تراويح نا الصلوات نا وخاصة شهر رمضان تبين العبادة كي يقرح هو المرض زرتك تقدمتي ون هذي الزالك بعض المساجد كي وثيتصفت الإنسان الخلق ينس الظاهر ينس كل شيء ينس وليس مشابه للقرآن ما يسمر دمان هذه وثماني سقوشي النبي صلى الله عليه وسلم يتسوسو درواتي يوصي أن سوس اليمين ماشي كان يتسوس اليمين إن دو تسو ثلاث الشمال الشيطان يتسوس الشمال انت ما كي زال أربع الحزبين يكسين الحزابينك ما هذه فكتبوك سقوشي لا بسم الله ولا الحمد لله عند له من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وهدوا كان قال حفظ القرآن كان لازم تطبيق قال الواقع أتصفت الصفان تظلي فيس وتمشى بها تظلي في النبي صلى الله عليه وسلم الأخلاق ينس ماشي ذي الأخلاق من النبي صلى الله عليه وسلم أزوحوا لي تمشى به الأخلاق من القرآن غير الأخلاق من النبي صلى الله عليه وسلم ويخشف الناس مليح مليح أنه غذي لي ممن نام على القرآن نام عن القرآن فإذا العذاب أم زوالهم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث وهو حديث طويل حديث الرؤيا إزراع يون ورقاز كيف انتوق رؤيه السبلات من هذوي هو من نام عن القرآن من نام عن القرآن فسرنت العلماء تفسيرين ويني قلان إيقان في ظلف الصبح ناغ ويني قلان أيثما إيقان في القرآن ولا علم رزيس المهم كان يحفطيث يتتغرم زيس أصدغران غفين نغمة تساس من الميت هذه قرارينا 500,000 أزوح انتمم تزوح القط والدفغ هذا قرار رقيان الغشية القرآني موغي المكلا ويذ الخطأ القرآني موغاري المكلا القرآني موغي بشاتك شمتزيس غل جنث موغي بشات سليت القرآن غل أرض موغي بشات تتمثل بأخلاق القرآن وموغي بشات تزيس غروم نغتك اللحة تزيس الغشية باسم الدين فهي الحاجة تمزوار الحاجة ويسنا ثيثنا ده شو قزر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا قال القبر العذاب ينسي وعار الكذب أسكد بايثنا الكذب هذا الصفة يقول لا مذمومة مليح مليح الأخلاق نديري ذيريهن ولكن أكنس قار نقروين الأخلاق نديري نايذ الكذب الصفة المنافقين المؤمن ولي سكي الدبارة ما يجمع. المؤمن يزمر ذي غلطة ذي خدمة ينديري بس حولي سكي الدبارة. الكاذب خطير خطر ميك سيه ديون لك ذبا بريد فروح لا من دين قل عبد الني خطر روز ما ابترت تعلم توقيه الدر الصحة وقذ الكذب من بعد الكاذب يوعر يجمع. حتى أن العلماء علم الحديث ماذا فن الراوي يسكد بيون وبريد الأحاديث ينسك لهن فصي نهنكس بل حتى ماشي كان يسكذب قال ناس متهم بالكذب ما ذي ذي تهمنت الكذب ولو لم يكذب في حديث رسول الله كذب في حديث الناس قال ناس متهم بالكذب فالحديث ينس يترك فالكذب ذي نقعر ده شو قزر النبي صلى الله عليه وسلم في الكذب ينق القبر ينس إن تزريغ رجل إبدت زدفيرس رجل آخر يعني ملك من الملائكة قفوسيس يونشغل ده مخطاف كي مخطاف نكتلين هو قزار السير ذي قموشيس ويشرشر شدقه الشدق يعني ضغس ماريس هذه يرى مخطفة إذي قموشيس وثي شري ألميذم الزوغيس وثي الدكس ما وثي الدكس أثير غثما فظلمات وثي شري يشرشر شدقه إلى أذنه وثي شري ألميذم الزوغيس ما وثي الدكس ما وثي درى ثما ثيفوس أتوغم كاني يجي تغوى إذا غني يجي وهكذا هذه الشريك كنزيس من أذوية استقصى النبي صلى الله عليه وسلم الناس هذا الرجل الذي يكذب الكذبة فتطير في الآفاق خطر الكذبة يثمع ماشي ذي الحاجة رات سنة تقيم جارك ذي العبد مني الكذب يتدو تطير في الآفاق أشحال العبة ذي يثمع أشحال خلاف نبرنت أشحال الأحباب مفرقن أشحال العبة بلك مثن أشحال الخسارة أشحال كذا على جل الكذبة يثمع على جل الكذبة أتدينيون لا يلقي لها بالانس ديس كذب كانك أتدو أتدو أتدو أتدو أتمغار ألمي ذي ينطوط ذي العجب ناد النبي صلى الله عليه وسلم وإذ منه الرجل الذي يكذب أذي سكذب فتطير في الآفاق الكذباني أتدو أتدو وتمن الغشي وتخدم المنكر وتخدم البطل العقوبة للكذابين فإذا شو قلنق القبر ينس فإلا قد حذا الإنسان يثمغ ينسيس إلى السيء قرن صغير جرمه عظيم جرمه الجرم الحجم ينس يعني غير اسم الزيف انا شتاف كان كي تقدد كان كتب تحت وكسو بصح لهم اسم قر ازمى الانسان سيل سيء ادياوي الجنه ازمى سيل سيء ادياوي الجهنم كدي بسك الحديث من ابي هريره هذه سكذب الكذبه في العبد تطير في الافاق افي العقوبه ينسق القبر هذه هذا الانسان شو يهضر وهذه هذا الانسان شو تهضر من العباد كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع العباد قالوا قثيه أما كن سعى الفيد قال حياة نسن سعى الفراغ قال حياة نسن أود كان داش ردي فغن داش جديد أثي فز وثي عاود يسلا كان ننك كذا وكذا كذا غن ننك كذا وكذا وتسعى الدين تذا غن بسي قرار غن رجود لا عمض صحا نهضر ماذا الفستي مقارق ننسو سما خطير ننسي كان سي عاود يالو كان ماشي في الحاجة قال لاني قبلت العقل ناني قبلت الواقع وذا غن الكذبة للدرجة وأخطر ما يكون أسمى ذي الإنسان الكذبي يهضر في الإنسان يقول لن يسعى المكان يقول المجتمع كم رضي هذا الإنسان في أهل العلم سواء طلاب العلم نغل أئمة نغل علماء نغل مفتين وليش ليش قعرنا ما نشتي لأنه ما تسكدبت في ونموية وتسكدبت طرف الشخص تسكدبت في الأمة لكن مثلا تخيل شخص تحسس ناس عشرة نغم مئة نغم ألف العيبة أتصكش تسكذب تفلس فما لا تسكذب تفلس أقلك تظللتك العيبة نسي تحسس وهكذا أكني تصليتك أكثر وأعظم من هذا أتسكذب تفل الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم أتني تده هذا حلال وهذا حرام وإن سنو لش نشتين وإذا الخطر مقرني إثنى فإذا الكذب ذين الذي حسب الإنسان فلس للقبر ينسع عياذا بالله والنقد ماشي شرط فقط الانسان اللي اخترع حاجه من عنده ذي الكذب كان كيديس كذب هذه حذر حتى غديرنونا غادي سنقسيتنا يون السلطان يوطس ديون الخبر انه يون ورقاز هضر الفلاس قارنا سي السفوغد 10 تقرفين قرويس تقرف الغراب السفوغد تقرف 10 تقرفين تفغنت قرويس يخلع السلطان النسوي ذا سحار العبدات فرت تقرفك قرويس ذا سحار وي السفوغد 10 عشرة تيرفين قرويس عشرة اللي كربو عشرة من الغربان تشويت وي وي ذا سحار إلى قثاف نكس كلا سيركيلاسيو ذا سحار ذا درويش حفمتي وينس دلعب ذني بصح شوف وقت ديك القرويه الناس ماشي ذنكيه، الناس كيحكان يد في يول حكي غد، الناس دا شو الناس حكان يد في يول تفاغنت ديك القرويه 10 ديال فيه من هو كدينا الناس ديال الفلاني روح الحف الحفنا ميدو فان الفلاني وين تي داك السلطه ديك الشيء يدي السوفورن كذا الناس خاطين كيحكان يد في وين يدي السوفورن ومدني غير 10 ميغ 9 الناس لا يول السوفور 9 ديال فين القرويه من هو كدينا عند فلان روح لوين فلان نفس تحكيف مني غد الصح مني غد في يوان وني غد ثمانية مني غد تسعة تابع عند سكانة كوي قارت مني غد سبعة وي ستة وي خمسة وي أربعة ألمي وطن غون قارني الناس غد الصح مني غد مني غد في الفلاني بصح مني غد تسفى غد يوث انت قار فاك قرويس من هو ذوية الناس يكون دوري روحنا لمي ذا العبد ني وينتي الصح ذيك شي سيناني العبد ذا يتسفى غد يوث انت قار فاك قرويس الناس هضر غديس هضر خفوة ولا يثقال فمي ماشي ذا ينسني لا شو استني الناس خدمة غل حجامة قروية أشرت فغندي ذمن نغسي ذمن أي ذي بركة لنا بحال تجارفة ويغي ويت الناس تفغد تجارفة ويت الناس سناف ويت ثلاثة فوت السلطان عشرة زريم زيادة الهضرة الكذب ترى لعب ذي لو كان السلطان يريح فرادي فهم في لقيد مهندس عشرين غاهن يبني كملا سيوي على جال هو شو على جال زيادة الهضرة فالزيادة الهضرة غايت مذين قعرن مليح مليح واقلق الوقتي نسال العجب العجب والله في سواعي ندي سيون غرغوري نغي دغرك تليفون السلام عليكم يا الشيخ ولاد الصح كذا وكذا يا اخي والله مازال راسي تسويت نشتي والله هاد العيبه ذي دينا يا اخي والله ما الا وكان شتي فان ويقدنا انا ما كانش منها ثاني سدي وي غنشتي يا اما العب ذي سكذب يا اما العب ذي زري غار كيسم سخير فليتقي الله العيبه ذي خدمنا نشتي سواء في عامه المسلمين نغف خاصه المسلمين انسان ذي حذر الكذبه هي ما يفنى تأييد العقوبة وسنفي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصنف الثالث يقضي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العذاب من الزنا عياذ بالله الزنا إن النبي صلى الله عليه وسلم شو يزرع يزرع العذاب القبرية يزرع مثل التنور التنورين في مشغل الفور ذا مكان عندي سوين تفاغد زي ستمس شغل الفور بس حوائي ماشي الفور عند الدنيا ذا مكان تفاغد زي ستمس إزرز دخل العباد دي عريانا رجالا ونساء تعيطا لهم عويل تسوغا تعيطا أمشانا مقجان العذاب ذا شو ذوية كي تتبعهن ثمس أنت تتبعان تتبع درون ندرون ندرين ندرين ما رقريبا دفغن أتخسي تمسني وذعو نذغلي وذعو نذرغ نذرغل وهن تتبع ودرقل ودرقل ما زدو ندفغن أتخسي وذعو نذغلي وهكذا أكاكا من هو ذوية كي إن يستيذ العقوبة ذي العذاب من الزنات ويكيك زنون ويكي سجن الحلال تروح نغى الحرام وإذا شو ذي السبب من الزنا أبو داني لقى كنسقان الفرق بين العلماء والفلاسفة أن الفيلسوف يتكارد كان ذا شو ذي الأمراض من الأمة الأمة زيس كذا الأمة زيس كذا الأمة ترى وين واحد من ثقيم تكدين ذا شو قلنا أبري ذا ثناكا ويغاكا الدولث على راكا الشعب ولي على العيبة ذاك تشكتين تفلسفناك بس من هو ذي العالم العالم ذوين نقل لان أقديني ذا شوذ الهلاك وأقديف كذا شوذ الدواء العبادك تشكتين في العراق برذان العبادك تشكتين الخلاف فرنت يوبريف فرنت الحياة بس حمنا رأى قديف كن الحل وهدواء قل هذا فكا غد الحل ذا شوذ الحل وما قلين الزرر أمن كم كتين الزرك بس ذا شو ذا الحل كيد الحل ذا شوذ الحل لا يفنى الزينة غيني في ذا العقوبين سقل القبر تسيء وما زال العقوبة قل آخرة ذاغل طيب القبر قلنا نهضر في عذاب القبر ونسغ لا ترى من النوم دوي عذاب القبر عذاب القبر هي وين هذه تنعتاب نزيس السيني ربي لا تقيم الساعة أنشتي وسقر يا ربي وتسنقر اقبل العقوبة سيد نذكر ولا ولا ما ثنقر خطر ما ثنقر ذا الكريثة تشد تراجي الزنا من بين الأسباب هي ثم سببين يون السبب أثنق موضوع الزواج أكن ينسع واسق الزواج أكن يتسريح الزينة تعلمي بلي الزينة دي تكارن موانشار في الزواج إما لا الشهر مدام الزينة يرخصن تساوي ليس يرخص ولا الزواج إما لا ذاين كان لا ذيلي تشوف التراجي ما لا ذيلي مدام مرة تروح تتجوجت اتقل ذا بروجي أصبحت سنة الحياة أصعب شيء في الحياة الزواج سنة الحياة أنا خاطئ بلك مولانا نغزيك هذا نقلك يا زيك على الجدود هنا وتفطر يونك جويجنا لنا ثمتوتك جويجنا جويجنا كن ملا بلك هذا ما ذوين نقل أنا كني قارن معاق ونديكابي جوجي ميرن جوجنا كالعيبة ذي مير نكني ثورة من غير المخيرين كانيك جوجن من غير فريمو وينا كنس قرن وفقيت ربي يجوج هما الباق ولاش يواش ولا شيء ثم هذا الخلاثي ولا حد رقزني ولا حد خطي ضفوت النغني كني أكن من الله سيما ولا نس كلش ضفوت النغني أكن من الله خطر ما الذي تلحق الموضوع عن الزواج انت كسديوث اللي ليست اللبسة لكرا في ظريف الخطوبية الوي غي من سي رقم ثلاثة غي من سي رقم ربعة هم بعد جواج هم بعد السبوع هم بعد يا أخي وزمير غاري جواج وزمير غاري وزمير غاري ما إلا ذا الباركور نلكون باطن بشار جواج وزمير غاري من ودي خدم أنا نشتي غايت ما ماشي ذا النبي صلى الله عليه وسلم ماشي ذا القرآن ماشي ذا الإسلام ذا نكني سلعوج النوم نتجا غادي دبر وينو نسينا الدين لو كان نسهل الزواج قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة فيني قال خفيف جواجين ستين راه ديال وين البركة غي خامم أزرت شحال يقنبران كما ولانا النو زر ما شحال يقتنبران تورا أزرت سوا شحال ثم غراني مولانا زر ما شحال في مغري وين النغني كني إيوا شو نهني غي بركاس ربي يمكن ولاش البركة جواج المخير غادي تفاس كاس سكاس ونص على جوستيس إيوا شو خاطر ولا حد البركة خامم النو مو لحد البركة خامن النو ما يلو زمير الإنسان هذي جوج عند رذير الإنسان بعد هذي قبال أغل حرمين ذكرنا بعض العلماء نند إذا بلغ الغلام ولم يزوجه أبوه فزنى كان له كفل من الإثم ذكرنا العلماء دائما قول لأحد العلماء إن دميوت الغلام يوت سن البلوغ ذرقاز وبابا سوسي جويجارة شو المعنى بابا سوسي جويجارة يعني غيب الدست ضبلات غير نسات الزواج ناري قوما في عاوني قوما سيدو في شغلي نار فامطوث مثلا قوما بابا ساتيف نار صعوصن الامور يوقع قل حرام طبعا انت ديوي الاثم لا شك وذا وين الاثم العباد نقلن تسبين سيوقع قل حرام يبغى دي زواج كتشي تخدم طاز بالعراقي لازم اصل الصلنا 20 مليون لازم اصل كذا القطو لازم اصل كذا لازم اصل تجلابي لازم اصل لازم اصل يتسمى زيك قال الناس اتجوج طمطو تتعلم الواحي اخر ترى تعال تضخم لافونس تتسن تتس في كل شيء وجد اخا ما لابد في تخدم من الواحي لابد اسمرا تستمطو ثاني غير مير نيرا تصاوت تصاوت داش راه تلس امير نيرا تصاوت تصاوت صرف حان تستغط داش شويه تبغى ناغس تغط دا لافونس ومن بعد تتس في كل شيء وجد كي تخدم طرخا ولكن كني سل جهلنا سل عوجنا سل فهمنا غيق عوجنا واحي سل معان ذنا نتعانى ذا البعطنا واحي نفكر راي يوين نقلن ونسينا ردي صف ترقز قخا اذيج الراي اثم الطوث وثمطوث ما ثكي تصرايقة كنشتري يسي نورمال تحوفة تغلب فجارتي ستحوفة تغلب اللي سن فلاني اللي سن فلاني غتخدم كثر نويني خدم النوني شو دي قار النبي صلى الله عليه وسلم في المسيح الدجال إنك ما ردي فغ المسيح الدجال نظر إن شاء الله العلامات الكبرى أكثر من يتبعه اليهود والنساء إيوا شو النساء بالذات هذه تبع المسيح الدجال لأنه ثمطوث قد طبيعة ينس تحب غيني شبحنا ينك تبرقن والمسيح الدجال ذينا لديوي ليس ديوي غيني تكليحن ينك تبرقن فما تفكي تصري ثمطوث قد مغارة أكثر من غير ينك تبرقن وينك شبحن ذا شو ذي قرصن بعد ذا الجيبي كتشي فإذا النقد الزنا يسعى الأسباب من بين الأسباب يثمث جواجين إن الرضا بروجي ضم قران سنة الحياة ستقل أصعب شيء في الحياة فاتقوا الله في الشباب رجالا ونساء اتقوا الله فيهم سهل مسن جواج خف مجواجين ماشي ما إلي ونسعى تقشيش التسعوز التسعوز التسعوز غدارة جغل مثل 40 سنة ومن بعد ذلك يصغ الشيخ سيقار القوية فقر عنت ومن خدم نزد السحور وزد خدم نار السحوري اللي ذيك تيتي جانكي أسميد تسن أصحاب الخلق أسميد تسن أصحاب الإيمان أسميد تسن إرقزن يبغانا ذي جوجنا خدم الحلال قارتا صار جودة تكمل القراية ومن بعد قارتا صار جودة خدمات جماعي صرديا ومن بعد قارتا صار جودة دياسي ونخير ومن بعد ثلاث قيمة كاينية سهل من الزواج أي ثناء سهل من بشري كسوة كنشتي ثيذ يوث الأمر الثاني ذا شو قلاني شجعيني قلانا كثر الفاحشين الزنا والعياذ بالله أي ثناء هو أنه أكني تقار غي ثناء أنه أرقاز إخدمي مقارن سترميث أبوندونت بوست إجال بوستين سركس قل وقتين إنا أتدنيني بكل صراحة وإني استعجب فعجب سيثما وإني استعجب را نحن ندين الله عز وجل به أسمى لذي مثل الحسب في الهضرين إيوا شو غيثما لأنه ثمتو تخد مرين يخد مكة إلا ولا حد أرقز في رسالة درنا الصور ثمتو نزم ردنيني بين قوسين سي نور ما لا تخد مكة بين قوسين نقرر أن يجوز ولكن نقار دمك نسي نورمال تخدمك مولا حد أعساس دفير سكرة تخدم أندى اللي استيروك زينك يا رجاس أندى الفحولينك أندى اللي تخنو في النيف أندى اللي ما يلا ثموث رجولة ثموث الفحولة أين يخدم انتك والله هارزيغ نردروس من الفروض كثر وكنشتي لأنه ما كانت العذراء لتبدي سترها لو كان في هذه الرجال في هذه الجموع رجال كنت ند الشاعرين فإذا يتعجب الإنسان أمك أدي وري الرجلين صغط مطوف قينون معين أسيني روح سويد مثلا الحجية أستني مثلا أجود أتفرج غلف فيلم ناغم بعد أذي فقع وتسوث على جل سنة ملالين مقدر قاز ملات يفت فقع عريان متبرجة أستنيت يا رجل وشو تنصح تصاري وشو تنوتا كينو زمير غارة وزمير غارة أتحرج غات بوسكيلي غات فكر كان لليبرتي سلعقل كان ميتقل دغوبري يا صافي في سنة ملالين في كيتا استغري ميتقل دغل حقنا رب العالمين استكت لليبرتي العكس من المفروض قل حقي كتي ولا تسمحت مالك تخدم تمطوط حاجه يكتي بيرسونيل اسمح خاطر دويد الخلق واحد تمطوط تمطوط الضعيفه طول سمرر مادي الحاجه ديال حقي تسهاوك تحدد دار القشي تسهاوك تسود دار الماكله روح السكراك راه خاطر تمطوط الرجل القوي مدونك تسامح الامور هي بصح ما راه تصوت غدين وتسامح راه صوت كان غدين عيط في اللاس دايره تحبسط يمكن يدير العكس أرجاز الأمور الحقي سوري تسامح رمتي فيزم لا هي بارك أصلت مرة ذي الضر فيزم مرة تقل كان غل أمور الديني ثم ذمشي شذ النعمة تغلبي في تمطوثي إي وشو غي ثم أم بعد أنت شثيني وشو العرامي وشو كذا ما ذي ليك تشي سيطف نفسي في مطوثي ثغي تصد اللبسان تشو ثنوي تقيمة مرة تفرس اللبسان ومن بعد يتني تلا العراق برا ذيك تشي سدي وغاني في مطوثي كان شتيني لو كان ثغي تصديني سطرنا سلسيني سطرنا لو كان يصوبو مكسا تصوب تقطعيه اذا نيثما باش هذيك سوا كان شتايه خاطر راك نتقار غايثما العرايه ماشي البابور ديت كارينغ البور الصباح يسرو سايه نتيت اجمعيه نستمدي ذا قلنا غايثما ذا الخلاف النو ذا قلنا دي سيس نبقايت يتوس ماكتش من دغيخا من النغلع شواس اذا كنا راضي حاسبا وي نفتح القوس في الموضوع يقلن مهم جدا نيثما نغد عقوبة العقوبين الزنا نعذب القبر العقوبة الزنا القبر يذكر سيد النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة النطنين يذكر سيد النبي عليه الصلاة والسلام الربا الربا غير غيثنا يزرى النبي صلى الله عليه وسلم يون ورقز يون وسيف نذم ذا سيف نذم ماشي ذا سيف وما ذا سيف يتشور نذم يون ورقز يسبح فيه يتعم زيس يبدأ ديون ورقز قشت ثمانية يبدأ درقز نطنين ثمانية أسيف سعاسين شتكي يتعمو زيس قذمن النين السبلاع قذمن ما رضي روح الدفق ثمان نطنين رضي روح الدعوم الدعوم لم يدو ترشت النين أكاغ ثمانية رضي روح الدفق أثي دي لاقي ورقز النين وهو ملك من الملائكة أدد مبلطن أسني قارك قموشيش أسد فيس غز دخل أذي السبلاع بلطن وذي غضر غز دخل أم بعد ذي عاوذة ديالي أدير ولك ثمانة ذي رغر ثمانة ذي عصويتني أدير دمي بلطن أسنير قاع بوتيس وذي غضر وذي عاوذة ديالي وذي قد أثم أكينك أذي تسعي شرين ناق القبر يتعمو كذمن يسبلعي بلطن يزرى النبي صلى الله عليه وسلم يسقسى جبريل عليه السلام من هو ذوي إناس ويتيد العقوبة آكل الربا الذي يأكل الربا تيد العقوبة ينسب القبر رب العالمين القرآن اسم يا سوينيك تسن الربا اذكرت قبل إن لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وإنات فأذنوا بحرب من الله ورسوله الربا وينيك تسن الربا غيثنا وي غمي وناثا نرفض السلاح يتحارب ربي يتحارب النبي صلى الله عليه وسلم أتنك سورة البقرة يقرد فأذنوا بحرب من الله ورسوله ظل حرب يراك ضرب العالم أكل الربا والربا من هو ذي مزورة غدي سفغن الربا هم اليهود واليهود لنق الوقت النبي صلى الله عليه وسلم لنق المدينة خاصة عندي قلنتسا والأيينين الحكميين تحريم الربا فمن هو دي وطر قبل ما دي يطر في اللان غنكني يطرد في الصحابة والصحابة غازين زيسن اللان الفقراء وقل وقت النية وتسرطلنا أنا باش أدخذ من اللي بروجي تسرطلنا باش أدتشن أضي راح غوذي أسينير طليد الدينار دينار أزلنا 4 غرام و 500 و 200 غرام لوقتين ذهب دينار باش هذا الشغ أروح غسو قدار باش هذا الشغ وتمتاف غرام من على 3 أيام 4 أيام ما راك درا راك درا في زانتيريا راك درا دينارين مثلا نغ دينار ونص طيب الربا كنا نقول وقت النية تطرد الآية يسد النبي صلى الله عليه وسلم احرم من شتي في اللسن الور ما راهي تصدق شيتين في الضرورة الضرورة باش تصدق تلوزين يا تي الضرورة الصحابة لا نحرم في اللسن الربا باش هذاك الشيء نزوح نروز نزوح نسمين نزوح نزبيب نزوح نتسمر إمير نيت وحرم الربا فان شتي خليك نكني ثورة العباد باش تخدم لي بروجي خدم من الربا لو كان ثورة باش هذي تشوي تمتسافة بالك باش هذي خدم لي بروجي باش هذي دو غزاف هذي ستطق الحالة من بعد مرة سنتين يا جماعة هذا الربا كي قال الضرورة الصحابة نايفنا يتحف في كميشت كان كاين التمر باش هذيش هذي راح غوذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله وريد جزارة يا رسول الله الضرورة وريد جزارة الربا ذا الحرام فعقوبة الربا القبر أتسير ويوم القيامة أشد حذري من يهجر الربا حذري من يهجر الربا حذري من يهجر الربا يون الشباب يثما شفا أحد المساجد شحال يا واحد السنين ناقص 7 سنين علق الدرس في الشرك هذا الغد في تحرستين خاطي هضرات قبل في الربا ومن بعد باش تحرستين علق الدرس في الربا من بعد هضر غد نغدو لجوزارة كذا نغدو ربي تكس البركة الربا الربا يتكس رب العالمين زيس البركة يمحق الله الربا ويربي الصدقة إن اسم غري الصدقة ويمحق الربا الربا لحتس البركة أم بعد ما يهدر قد درس فهم قد بعد الدرس يوسد غروري إني دا الشيخ إني دو ورد يوثن تفلوك فكس ربا إني دو ورد تس ربا إني دو الهار إني تقرد الصح إني دا ذروح غز الصيدغ إن دا بحال البحر يقور ولاش إني دا العيبة ذاك الصيدغ حشان كير إني دي علي ذا نشتي أروح بعد مدة من الزمن خذ نفس المسجد خذ مغيون الدرس في حرزتي نغدو لي جوزارة كذا وكذا يوسد نفس الشخصية بدأ سبحان الله نيد الشيخ زريد تفلوك في نيد ويغاك نسريبة نيد ميت دوي غير نيغ على هاستي حرزت ها واسن قارية يثما إيواشون سيامير أنا نكسب إيواشون ربي غيت باركارة إلا كان خرزيه كان كتشي ربي كي طلمارة رب العالمين نعلم أنه لو كان كل يوم الزينة أسفك السماوات والأرض والسنقص تقوم ماذا سحق رب العالمين ميك دي فكارة ما شوكي زميرارة إلا كراكة تلا الحكمة يا إما الذنبيك يا إما ذكرة ويجمع الدريبة إرنا الشرك يخدم في حرزت تموي التفلوك تسريبة أرنا نوصنت العيبة ما تخدمها ستي حرزت باش يعني ما تسرح الخدمة أقلك تسوالي فإذا الإنسان يثما غادي يعلم أنه المعاصي تأثر في الرزقي باش نقرغ الموضوع انه نغد العذاب العذاب من المرابي وانك تتسنى ربا وانك تعمل انسى ربا اعلم يا اخي انه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ماشي ديون ماشي السن يديو سمغر غورنا يا الشيخة تنسن غيون اي دير طل كذا اي دي سوف غابروجين كذا بصح ذا ربا سينا يا اخي اتق الله تايد الابتلاء يبغاك يبتلي رب العالمين بعدك كي كنشتا اقليك خدمتين العالم فرنيت سعيت سوشرة صدعوت رب العالمين أمشي رأس دعوت رب العالمين استيت يا ربي أصدعوت رب العالمين استيت يا ربي أقليك فزريت أنه ثوطيت ذلا سينياتير كاني مازال كل شيء سهل ذلا سينياتير هذا على الغكيد فكن 30 مليار دينك سهل وفيغ وين رأي عاونا نوفيغ كل شو فيغ ذلا سينياتير يقيم ذا شو يجاني يا ربي استني غارج وزميك يا ربي طلبك كيف يترزق تتحلل أكيد رب العالمين وي ما دي لي ذمذان تصغر غوري نكي ذمذان انت انت تنخدم غير حاجه يني غير كتشي الحن غفلك خليك رب العالمين الخالق قصتي يا ربي تجي 30 مليار نفوذ ميك وكي تجي الشر وكي يجي لحد الرزق والله مستحيل نشتي والله ذا المستحيل تقيم الزين كان كني غيثنا ما الا نسعى اليقين رب العالمين كثر من وين نسعى اليقين قمذان هذه المشكله انه نسعى كونفيونس قمذان كثر من وين نسعى كونفيونس رب العالمين نسعى اليقين للخلق كثر نوين نسعى اليقين للخالق عز وجل فإذا نيثما أعلم أن الربا والله غير مثل نيك دزوح والله غير أقليك تتطل حرام ترنيت أتعاقب تيمانيك للقبر فرنيت لحد زيس البركة ورب العالم يتخلصيها من بيك الدنيا قبل الله خلاص راح تروح تغلى جوستيس أتزر دشوك طرنق لجوستيس من العباد قلان خدمنا الربا تأيين نوع من أنواع العقوبات يقزر النبي صلى الله عليه وسلم للقبر من بين الأنواع يثمن العذاب القبر نغل الذنوب قلنا دين عتاب الإنسان في لسنا يثمن القبر النميمة. النبي صلى الله عليه وسلم يعدد فيهن القبر سن القبور الناس إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. الناس هنا تنعتاب عذاب القبر الصيني وين فشو تنعتاب أكثر الناس خضرنت ماشي ذي الحاجة مقر ذي الحاجة خضرنت مزي ونتات مقر. أما أحدهما يونزيس فكان يمشي بالنميمة. ذا شو النميمة غيثما دايت وقع يون الخطأ يار النميمة استعرض وحيد النميمة استقبيل كني مرة نظر يون يهضر في يون قرص يتنميم انتاج الحقيقة استقاطر يتنميم استنت يغتاب ذي الغيبة. النميمة ذا شو النميمة أكثر من الغيبة. النميمة ذا شو تايثما الحقيقة النميمة قشرع النميمة مرة تنقلت الأخبار يارسين العباد باش تسفسرت تيمي غار من النميمة. أما مرة تهضرت في يون قرناس الغيبة والغيبة ذا غنديري تفعار إلى العذابين ستغل. ولكن المقصود في الحديث إيه هي النميمة. ما شو النميمة؟ أدي أسل الإنسان غرغوري أكدي هضر في الفلانية مرة تهضرت ذي الشيء أدي روح أستيوين الفلاني وذي سخلط الحالة يراوي وثي إلا يون الوقت لقال النساء أكثر ثلاث صفان النساء يون الوقت. ولكن الوقت يثقل صفان جميع الناس وإن كان يقول لنا فرغ الشغل أسين ممي ويف ويف وسيحكو ويف ويف ويف وذيو ثويس ويف. والغريب في الأمر أنه لا نخيل العباد خدمنا نشتي غيثما بين العباد يقول لنا القدوة للمجتمع يا الأئمة يا الطلاب العلم يا العلماء يا أهل العلم. هذا راح الشيخ سيني الشيخ فلان إن كذا وكذا فلاك نغ إن ذاك وكذا المعنى فلاك وهذا راح غاوينا سيني إن كذا وتشعل يا رسل من بعد فيما غارن النميمة ويني أذين عتابي ثمك القبر لأن النمام يفسد ذي المفسد مقرنة مسحار إسفساد يال سن العباد إسفساد يال الأحبة إسفساد يال الزوجين إسفساد يال الأصدقاء يال الإخوة أشحال من العباد النوغن النوغن النوغن أتصير تيماني كتفروت يا رسل أتصفت ماشي دوا يغلطن ماشي دوا يغلطن ويك دقار أني دقار إصحى وينك دقار إصحى مرة تصفت كان سن العباد مخصما أين يدقار نصحى حفن ذات ويس ثلاثة وحب نوث لم تهدر من سين ديذون أكين ذي فلاني أرواح الفلاني إلا النمام ما ظفت كان سين صفان وسكيد دي بنارا النوغن وفهمنا فاشو النوغن إلا يون يارس إلا حد يارس النمام عيادا بالله ويكثر نشتيق الوقتي إيوا شو يكثر نشتيق خطر العباد ذي ثم قلن تورا طبقني والمثل ميقار نزر ميت دفع بوتيس العباد قلن ذو وجهين أدي أصغر غورك هذه ويس صالحة ان بعد غير روح غويت باش هذه وي الصلحه الا قديوث في لاك تشي داغن وتخلط من بعد يرسين العباد العبد يقول لي تدو فوع بوتيسكان ذو الوجهين ياتي هذا بوجه وياتي هذا بوجه ما اكثر من العباد المويه اكثر النميمه والعياذ بالله. فاذا النميمه هذه نعتبر الانسان القبر ينس القبر وي السينيك زار النبي صلى الله عليه وسلم الناس وي النميمه. اما الثاني ذا شو فكان لا يستنزه من بوله من العقوبات الذي عاقب الإنسان القبر ينس وكيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وما يعذبني في كبير شغل ما كنت للمثل إنه يكون ينسن عتسابنا كما شيء الحاجة مقر غرغورنصن وانت الحاجة مقر بسحر غرغورنصن خطر سيريان ديتو تنهدر انتو العباد سيريان أولاش فلاس ما عليش ماشي ذوي ذو الصح أني يقول كذا وانت شوف يتوعذب على حسب البول ذا شو ذا البول أيه ذا من تسع أمكيك توعذب يتوعذب ومن تسع. قارن بالعلماء ذا الإنسان يقلان ما ذي الطيارة من تسا لا يستنزه يعني ورس السيري ذا لا غيمانيس قل بول أدياوي غيمانيس كني تقطير وذيس وسخ القشيس وذيس وسخ مثلا الطرنيس وديس ذي الظلة ذي توضع لازم ذي السير ذا الإنسان البولينس فإذ يوث والسناث وثي يقلان أكثر ذا الإنسان يقلان ما ذي قضو الحاجة يس البول ما ذي الطيارة من تسا ولتعسل غيمانيس لا يأمن الرشاش يعني مرض طرشن البول النين ولتعسل غيمانيس خاصة الإنسان يطيرنا من تسس وبديل آل الطيارة من تسس ودي طرشيك لا سروالي وكسر أم بعد ذي صدي الظل ذي صدك ودي صدي الظل السروالي زيس النجاسة تظل في استبطل العبادة يخذ مكة تروح وقل قبر ينسى ذي حسب في البولية. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أن الإنسان ماذي طيارة من تسا من السنة غذي قيم وذي طيارة من تسا إلا ما إذا الضرورة ولاش مكان مكان ذي قيمة كي مثلا مكاني وعلى الحال فهذه النار إزمر هذه طيارة من تسا سبديل ولكن هذه حذر مانيس هذه حذر مانيس هذه حاجه ريمانيس بالك بترشن البول ني غادي ترش. فاذا من احكام الطهاره يديوي الحال الانسان في السن انه ما الانسان هذيك شم غبيت الخلاء لان الاحكام ماشي هذيك شم ودي سوس خيمانيس ودي فا فوايي هذه حاسب زيس الانسان القبرينس ويليون الاثر زيس الضعف بالاسناد تسوين سيد بعض العلماء قارن دانو ملك الملك قلن من العذاب بالقبرينس اذيوث الانسان الضربه السيني يا ربي لما هذه الضربه السيني لسجده سجدتها بغير وضوء يوثن السجده سجدت بدون وضوء ويني يخشى عليها تنطبق في اللاس لانه يسجد الوضوء نعم ولكن الثوب ينسجس النجاسه. فاذا نجم مرات واحد تستير ثمان تسعه تكشم تغبيت الخلاء حاذر ماني كتساوي تتقلب سيني هنا تساوي تكل عمريك البول لانه البول مما يعذب عليه الانسان القبر ينس. من الامور الذين عتسب في اللاس الانسان القبر ينس ثم الدين الكريدي. النبي صلى الله عليه وسلم وينس ديون صحابي موث ده صحابي قلنا هالضرب في الصحابة وينس سيدي موث الجنازة دي الظلف اللاس ده شو سينا إني صلوا على صاحبكم إني الظلف في اللاس كل منكم تظل غار إيوا شو لأنه يسعى الدين ماشي يجوز أنا تظلت في اللاس يجوز ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بشري صحفة الأمة أنه تجرى إيمانيكس الديون قبل ما تنفط أنش لأنه يعني الموت تسد الشوارع الإنسان الذي كتب الوصية ما السعي تكريفي تسيالط ناغ تسيالناك خاصة ما تسيالناك لأنه ما تسيالط إذ ما الحالة سمحت ولكن ما تسيالناك من أراك يسمحان أتكثبت الوصيينك فلان بن فلان يتسيالي فلان بن فلان مموثو في كثا سيا ما يلوس عيغارا أضو السيغي ما الفلانية نغا حبيبي والفلانية أذي يزل في الليل أي خلصي صور ذينيني تجتي تسد الوصية كخامي وصي ثمطوط وصي غماك وصي الدرياك مموثة غتسير وصيين عليت بلعيت قالون فلوبي ونوتي الزار مثل بغيت طارتي الزاري وين جمعيت ما هذا مثغل دينت ضل وصية من السنة الإنسان هذي كتب الوصيين ما لا تمثط أتي تجبذن قبل ما راك مطلنا ذروح ندخل سني كري ذينين سعيتي صور ذينين تجبذن صور ذينين وسعي طارا يلو كان درطل نهني أخلصن الدينين. فالرجل ينيا الناس النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم إيوا شو يسعد دين يكرد يونغ الصحابة الناس يا رسول الله خلصان كي الدين ينس فصلى عليه الناس تخلصت الناس تخلصت يسو بعد مدة أرقز نيغي طول شوية مطلنس يطول كيون هو أساس ينو واس باش يخلص كريد يملقى في النبي صلى الله عليه وسلم الناس ولد خلصت الدين الناس نعم الناس دين خلصت لشو سينا النبي صلى الله عليه وسلم حس مليح ميسي إن دين خلصت الناس الآن حين أبردت عليه ظهره الناس تورا أثني صمت على رؤوس العين يتسمى قبل ما تتخلصت إلا على رؤوس يحمس العذاب إلا تنعتها ألا ميثي خلص باش يصمت على رؤوس قال حديث النطني يوني يموت الشهيد يموت الشهيد يسعد دين يروح النبي صلى الله عليه وسلم غيماس إن سلحق غيماك أمشى في الحق أغيثه سلكيه الناس فإنه محبوس عن الجنة ثاني يتوحبس في الجنة الشهيد يتدور الجنة يتوحبس قبل ما ضيوت على جل وشو على جل الدين يسعى الدين روح هذا الخلصيت باش يسرح على الجنة. إذن الدين يتمذين كعر لأن الدين ذي الحقوق للعباد وقارن ذنو حقوق العباد مبنية على المشاحة وحقوق الله مبنية على المسامحة الحقوق يارك ذا ربي إلا اسمح يا رسل تزمرك يسمح ربي بس حل حقوق يارك ذي مذانا لازمه توفيه. ولهذا الوصية ثم زوار ثلاث وصي عيماني وذويثما أن الإنسان يريد خدمارا كريد موثي حواجارا موثي حواجارا كريد خدمارا. كثير من الناس هذيك شمغار حانوت أو يطبطوا فرماج أو يتقرعوا عن تلجي ماركي كان موثي حواجارا كموت ماركارا لأنه تعلمت هذا شو غير الدفكر بالعالمين تورا مثل تسعي طارا ولاش الزحور اللي قل جيبيك معليش وانت شأني نكذيك تشذبوث حانوت النير بس ما يلق لي قريس تاع السعيطن خلصيهن ماشي على جال ثبوتو فرماجه راه تحصل ديال القبر ينك على الاقل ما الا الانسان يخدم ذاكري ذا ذاكري ذيك شبحن ذي الضيق ذو لاش كنس قارن ذي المظهر ذي وطرن في اللاس يعني ذي الهلاك ذي لوبيراسيون ذي كذا يعني ذي الحاجه يتوحرص زيس الانسان الله غالب ذيني قال لا بصح الحوايج تي في مقرانين توالي العباد زيس انتورا تهاون مليح مليح يثما تهاون بزاف بزاف داوي تا شوي نقوم تا سيني من بعد كا او قسعي غير خلصه الور العباد نيك تكيف عند العباد نيك تشومون وين ريكريرين كان وي داكارو ماركي وي سين ماركي ذا الفساد دي تاغيا الناس الدين عياذا بالله. فاذا الوصيه ثم زواروث وخدم راه الدين موت تحوجتها وخدم راه الدين زيك ني العباد كيقالوا كان غير خاطر سعي غير كريدي فالعباد كان ما خدمنا كريدي تسمي جان ابن من سار غرس يخدم ذا كريدي يستحلى. ولو كانت مثلك يا اخي تظلي في تظلات الصيام ني الخير ني غير كل من بعد تحاسبت على جال من الاخر ما جايين صرديين دينك تغيط يا اجمع تكتغل الفجر تتزلط قيام الليل خدمت الحسنات تحجت تزمت من بعد تحاسبت على جال صرديين على جال واش على جال الخماج من الدنيا على جال الدين ايوا شو يا جماعه ما يلو صح واش ترى الدين اكس اكس اكس الدين ما تتوضيق تغليت بصح واجد لازم تخدمت الدين انش تيجوز ولاش فلاس ولكن عليك بكتابه الدين اكتب الدين العبد اني غادي يكتب حتى تكتبت تخدمت ديال الوصيين جمعت خمس وصيتين اخرى من مثرد من دلوفلوبيه اتات من كل شرينا ما تمصت كان قبل مالك السيد نوك فينا الزوال نغر فينا اتيت الدمن يتسيال اسفلان يتسيال اسفلان يتسيال اسفلان اذكى نتخلص من الدين باش تمنعت ديال القبر لانه الدين اتحاسبت فلاس ديال القبر. من بين الامور هذه حسب الانسان ديال القبر ينسيفنا وين ذي العمل قلنا ماشي بنسال في خدمه ديال الغيرس وهي النياحه ما ذمت الانسان وتغويث فلاس العباد اغوثين هذه حسب فلاس الانسان القبر ان الميت يعذب ببكاء اهله وفي روايه بما قيل فيه او بما نيح عليه يعني ما ذمت الانسان وتتغويث فلاس تمطوطي سدريا سيمولاني وتهضرون يعني الهضور غير الهضور الانسان يبي حسب بس هذه حسب قيوث الحاله ما الذي يلغهني والصرع يعني مثلا يفرط لعب ذيك توصينا يتوخام يقرس ماذا مثل الصبر وتعيد ثراء وهضر ثراء يالله هو يتربينا يتوخام يسف الدين يتربينا في التقوى يقرس ندشوك جوزا بعد انت ما الذي يتخذ منها نشتا لكن يسقانون يتحسب لا بس حماي اللي انت يفرط كيكا نشتا ناغي يتوليهن قل جنازة النطنين خدمن مثلا تمطوثي كذي مثل يماس كذي مثل باباس أتزرطت أم كيف تغويث باباس أم كيف تغويث أتعلم أنه كتشي مرات مفتز مالك خدمك أتوسط تتثمتوس يجوز على الشتي ما توسط خلاص بس ما توالي تزيز تخدم أنشتا وتوسط على زيز يتوسط من ما كنت قرطس كذا غن ما لذي مثل قبله فما لذي مثل إنسان وفي تغويث في الناس العيبة لكن ينظر أن كني ثورا أما كني خدم أسنا ربي البطل ذا شو كخدم غيار ربي ماذا وي كان يتزريت ماذا مزيانا كان يقلان كرا الله ظور عجبا عجب تسوعين تروح تتصبر تيوان هذه بدون ما قديها الدرك يا الله ظهور هذه حب سقر ويك زيس هذه حب سقر ويك إيوه شو ضم زيانة إيوه شو وين ضم قران إيوه شو فلان وريم مثلا وين ضم زيان أكين كان يخطب أكين كان كذا وقرر الله ظهور أي الله ظهور أي دي جاك تشي تساوي الإثم ثانيا زمرت تعتب تلمي ثيق القبر ينس ما يلا نسعى نفوس جنشتين النياحة ذين قعرنا إثم فيك إذن بعض الأسباب الذي جن الإنسان الذين عتسبق القبرين سيدنا تيكي ذي الأسباب يقولون ذكرنا تنتيد الأحاديث ولكن عموما أكن الدنيغ المعاصي أكن ملنت ذي نقوع النايث نغذية في الإنسان الشتيق القبرين. السؤال الثاني ما هي المنجيات من عذاب القبر ذا شهر يخدم الإنسان باش ينجوك عذاب القبر شحال مازال خمسة دقائق ذا شو ذي الحوايج ثالث يخدم الإنسان إثناء بشافين جي رب العالمين قاعدة بالقبر لانت الحوايج يقفوسي سانتخل لانت الحوايج ماشي يقفوسيس ذا القضاء رب العالمين ولا شك أن رب العالمين يقضي بحكمته يعني ما تسببت ما تبغيت الخير رب العالمين يقدر الأمورين بسابق علمه ودفكر المثال فين دني غا كثيرا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرص اللهم أمتني شهيدا في بلد نبيك قرص يا ربي تمني غادي مثل الشهيد قال مدينه لوجيكمون سي امبوسيبل انشتي يعني وينك تعيش قال وقت ني نزرامك في موك المدينه كنيس قرن يوعر مستحيل انشتي مره تزرتك طمع تتمثل الشهيد يرنا قال مدينه ما بغيت الشهيد لقد تروح تغرم عندي قال الجهاد هذا كذا تتمثل الشهيد بصح قال المدينه وكتشي الخليفه يوعر شويه ولكن نغد ما ذي لي ونسبق واحد رب العالمين وتقيم دار لوجيكنا باللوجيكنا أصدق كان واحد ربي أكي صوت ربي أم هي يموت عمر بن الخطاب يموت الشهيد قال ما دينس داخل المسجد قال المحرم يموت يتزلص الغاشي وما إلا يدخلنا للذاكرة هي صلاة الصبح ما يلغ الإطغار. صلاة الصبح يتزلق المسجد قل المحراب قل المدينة نسير الإمام المسلمين يموت وثث أبو لؤلؤ المجوسي وثث سكين زي السم يغاث أمشي قل حق الدرجة سالخير نيقل نقولي سو الصدق طلب رب العالمين نشتي فما راس تلتكية تقريبا نسي الإنسان الزميرة لما تبغيت الشهيد روح غل جهادة تمرض الشهيد بصح الشهيد قل المدينة وعار ولكن زحوري وعرف رب العالمين فمد النير لانت الأسباب منجيات من عذاب القبر ذيك شلاه تيخذ من اللي انت كذا القضاء رب العالمين بالصح لو كانت سببت وتدعوت ربي الإخلاص إذا ما ركي صوت نشتين. أول الأمور التي تنجي من عذاب القبر أن وكي وفق رب العالمين تصمفت يوم الجمعة الإنسان الذي مثل الناس الجمعة غير ثم ويني أتحفظ رب العالمين عذاب القبر ونشتين ذا غني ثم الإنسان الذي الخير مش هذي مثل يوند الكافر ناغ يوند المنافق وانتي تحفظ رب العالمين قاعد عذاب القاضي مذ الجمعة لا نهضرت في العبد يقول لا يسعى الخير يخدم الصالحة ما الذي مث ذي الجمعة أطيع عصم رب العالمين قاعد عذاب القاضي أزوح منين المعاصي يقسع يتجاوز الله عز وجل عل أثي سعدي مباشرة غل الآخرة وقل الآخرة سوى زوح منين الخير وذكرن الإخلاص ذكرن حسن الظن صلى الله عز وجل وذي الإنسان يدي وراء الكبائر ذي طبعا أذت مع نور بالعالمين سيمسح في خير يعدي مباشرة غل جمث فالنغض أول أمر أراكين جين عذاب القبر أذي مثل إنسان أسل جمعة أنشتم شيك فوسيك لأن الموت يذ القدر بالعالمين ولكن يزمال الإنسان ذي در كان شتية سدعاء أذي كثر الإنسان ذي دعو يا رب عزيز توفقتي أذي مثل ذي الجمعة يا رب قبض روحي مثل الجمعة في الجمعة زيس الخير ذم قرأ أولا يمسل من جمعة كان كداويني مرني غل المسجد الظلم في ليك الغاشي ذي مقرانا الظلم في ليك الغاشي ذي مقرانا ثانيا ما ثمث ذي الجمعة مطلن ذي الجمعة كل شكل في بريد يغدى الإنسان أفعى سمر بالعالمين يكفتنا القبر من بين الأمور كذلك يتنجين عذاب القبر يثمع أن الإنسان ذي مثل الشهيد الشهيد يسعى عند الله عز وجل خصال عديدة الشهيد يفكسر بالعالمين شرع النغل ميزات بزاف من بين الميزات أنه وريت حسرة المثينس تيلا قنع المزينس الشهيد ما الذي مثل حسرة الدقني أتزرتي والمثلا يموث سكين بطانت على سين نغفر رغن في اللس الكلاش نغ لقد علمت أنه يتحس يسب حال تسيني فكا وهي خاص بالشهيد سماء كنسقان دلخل عني كان مرة قبل تعالى فقط سقسان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أمك لعب ظنطني نيون النطنة في توث سكين أذي حس بس حمالي لذي الشهيد وريت حسرة أمك إن سكفى ببارقة السيف على رأسه فتنة إشطس الخلعني كما ذزر سكينة الدود ما ذزر يون سلكلاش غرغورس ما ذزر طلافيون تشيع البومبا في النار إشطاك ما تسترتق وستحص ترى الشهيد غير حكم هذا حس ما كان كان دلوخ زي كان ما كان تسيني طي من بين الصفات يكسع الشيء ومن بين الصفات دار يكسع النور يسعى الديار عذاب القبر النور بالعالمين الذي يعفو فلس عذاب القبر ولكنك نذكر غيز قلي في الشهيد النير الذي حبس على جال وشو على جال الدينينس يعني ما دين المنجية تيثنا شو المعنى المنجية يعني الإنسان يخدم كلين يدوي الحال تساوي وذير أنه هذا يخدم المنجية تيني يتسمى عذاب القبر مي إلا كلام الخصاص الذي يعدي فلس الذي يسخفف فلس رب العالمين إذن من المنجيات أن الإنسان الذي مثل الشهيد أغدى رزق رب العالمين الشهادة في سبيله لأن رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم ناد خروينا أقمنا نرى أم ذيون وسليم مثل الشهيد مات على شعبة من النفاق لازم الإنسان الذي من نير أنه خروى سليم مثل الشهيد أحد العلماء المعاصرين هو أبو بكر جابر الجزائري حفظه الله عالم جزائري في المدينة مفسر وواعظ في المسجد النبوي اسميك سعد البيرمي سعد البيرمي السياقه دا شو النيه يخدم ايه ماشي منك يخدم النياس هذا يخدم ديوي البيرمي باش هذا النهار كابريولي موسيقى فوليس ديرونجي العباد كبرين هذه تشاد سيركيلاسيون تاع دا شو النيه يخدم الناس سعد داغ البيرمي حوايج غير طوموبيل الناس كاش ما كان هذه للجهاد ضد الكفار هذا النهار طوموبيل اللي تساوينا ماني اي ويكنيك بليسي نيزدينيزم غير خدم غير عاون غير الجهاد شوف حتى النيه يخدم ان النبي صلى الله عليه وسلم خيرن يون يقموثن قال عمري سيخدم هذه القروية سنو هذه مثل الشهيد من ناك هذه مثل الشهيد مات على شعبة من النفاق والإنسان يرى على ماذا شد تسوي رب العالم من الدنيا تبدو العالم يتنبدل فالإنسان أذي يسأل الله عز وجل أنه هذه مثل الشهيد ورب العالمين كل شيء فسس من بين الأمور كذلك يثما هذه جن الإنسان أفحفظ رب العالمين عذاب القبر يثما الدعاء اكتنين التشهد إنسان ماذا يخدم التشهد ماذا يوطى الصلوات مقان الصلوات الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كل ماذا فكوية التشهد أنقروا إلا الدعاء قرنص الدعاء تعوذ من الأربع اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال وماشي شرط الدسنة كسر بعض الترتيبين لأنه لا رواية كل يوثق مشانط المهم سربعة عذاب النار عذاب القبر عذاب النار يعني الجهنم عذاب القبر فتنة المحيا والممات فتنة الدنيا وحماس وتتمثل الفتنة الوقتين الموث وحي شر فتنة المسيح الدجال ربعي الحواج كل فظل تخيل ذي النافلة ذي الفرض الصبح العشاء تحية المسجد أتصوت تغرك عثم قالوا تتصوت الدعاء أين أتكثر تزيس أذي لي كان يونواس أندر أكدي استجبر بالعالم أذي لي كان يونواس أكدي استجبر بالعالم أكعصم قشر فتنة المسيح الدجال ما تحضرتس وكعصم قعذاب القبر وكعصم فتنة المحيا الدني وحي فتنة الموت محيا والممات وكعصم كذلك من عذاب النار عذاب الجحيم يوم القيامة وي من الأمور أراد يحفظن الإنسان من منجيات عذاب القبر العنصر الأخير أراد ذكره العناصر كثيرة ولكن كني بينك عينا نحو جنطبق من بين الأمور إثناء إقلان تنجي من عذاب القبر الإكثار من قراءة سورة الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير قال النبي صلى الله عليه وسلم سورة تبارك هي المنجية من عذاب القبر تنجي من عذاب القبر ذي العالي الإنسان ذي كثر القراءة النس ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ماذي تدذير هذه العشاء أدي قرأ الصورين مضحف الطدس إني تتصحف وإلا المصحف ذات وقرويك ماشي سدوي سمتينك ذات لطبدنوينك أتصديت أتقرأ تتصغم كانيس ماشي ذا المصحف نارك يحفظن ذي الصورة النار تقرأ تكني الإكثار من قراءة سورة تبارك أتجدل في الله وتنغ في الله آمك أكعصم رب العالمين عذاب القبر وانطلب رب العالمين يحفظ من فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن عذاب النار ومن عذاب القبر وجعل إثمك القبر النار وحق الآخرة النار من السعداء وصلى الله وسلم وبارك على محمد على آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.